فعلى العبد يقول المصنف رحمه الله أن يكون ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال. يعني أجمع قلبك على ماذا ستعمل اليوم، ماذا ستؤدي من العبادات، لأنك إذا انشغلت بأمر لم يأتي بعد أشغلك عن واجبك الذي يجب عليك الآن، فأشغلك المجهول عن الحاضر الموجود. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة هذا الوقت قال عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى بماذا تصلحه؟ لن يعود، لكن قال تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. حصل منك من التفريط، حصل منك من المعاصي، لا تقول أنا ما أبالي، لا، استغفر، هذه ذنوب لابد أن تمحى، تتوب منها. قال: وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب، الاستغفار والتوبة والندم. قال: وتمتنع فيما يستقبل، فيما تستقبل من أيامك، تمتنع من الذنوب، إياك أن تنوي ذنبا، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو أيضا عملا بالجوارح، هي نية صالحة، نية صالحة تنويها في المستقبل. قال: وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك. قال: فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم